واتساب ماني جا نحن مشكلتية ما نرضى بالغلط هي يا بمبادية سعادتنا بلحن واحد عقل مستقيم العرب جيب وزيد عليهم مسترميم واتساب ماني جا نحن مشكلتية ما نرضى بالغلط يا بمبادية سعادتنا بلحن واحد عقل فجحتك اكبر مصيبة في تاريخ الهيب هوب تخليني فيلم ستايل سنوب دوغ اكبر مشكلة لما حصلنا في عطيل سكريز اكشن ابغيها تصوير بليز جاري تشغيل اللحن هذه طبختنا النحن الهدف ما في شي حد بوليس مان من اللي قالك اني خايف منك يا حمار حركتك شبيهة بمسلسل مرات علمتها كلام فارغ مثل طلقات نار بلا صوت Damn. احلى بلنتي على خشمك اللي يبغي له شوت اتعلم ودير بالك لاني راح ادوس انا المعلم اللي عقله ضارب فيو انتو جروب كامل وانا بنفسي راح اصلخ كلكم بغرفة واحدة والكل قاعد يتشلم ادخل لجروب واتصفح مثل ما تصفح فير فكس وانا قاعد ومتربع شبابنا كسن خرفان ممكن استعانة شبابنا كسن حرين نبي ريهانة الأول فيكم أقرع كأنه مايكل لو أقدسكم من بعد كيلو كني جيمس بوم وسموني جا نحن مشكلتية ما نرضى بالغلط هي يا البلطجية سعادتنا بلحن واحد عقل مستقيم العرب جيس وزيد عليهم مستر ميم وسموني جا نحن مشكلتية ما نرضى بالغلط هي يا البلطجية سعادتنا بلحن واحد عقل مستقيم العرب جيس وزيد عليهم مسترمين السلام عليكم مالت عليكم انتو بشر لكن بهيئة حيوانات احنا نتغذى على الطعام وانتو على النباتات تتصحح كلماتي لاني راح اجلب افكارك اصلا ما ضيك ترد اني ما راح ينزل مقامك ما راح اسكت له شي يصير خير يا طير طير عني يا طير اختلف الكلام والمعنى واحد انت محارف الراب وانا المجاهد اقطع لسانك نصين ما راح يبقى لي نصين لكن ما بنسى حرفين حياتك بين النارين محرك جي تي ار كاني مبرمج فل لساني مثل النار لسانك راح يشل اقوى كلام طلع منك ذراتك مع الايكو اغبى رابر في العالم اضبط حالك يا زيكو خشمك راح انيكو مبلس وانا فيكو اسكت عني لاني فحل جاد على المايك ابوك لو يترجاني ما راح اعطيه لايك ثلاث سنين وانا قاطع رجعت بسبب خشمك افجر الاوزان والهابط يطبق عفنك ابصم على جبينك اللي كنا حرف الكاف تسمع زهير عمامك يمكن ابوك يخاف واتساب ما نيقى نحن مشكلتية ما نرضى بالغلط هي يا البلطجية سعادتنا بلحن واحد عقل مستقيم العرب جيس وزيد عليهم مسترمين واتساب ما نيقى نحن مشكلتية ما نرضى بالغلط هي يا البلطجية سعادتنا بلحن واحد عقل مستقيم العرب جيس وزيد عليهم مسترمين منو فيكم لازم اهيكم احنا مجرد عصابة نقطع اياديكم حبيبي وين ماماتك وين ما يصير تطلع بعد العشرة حبيبي وزين وهيك احتاج شفاطة تحتاج تبديل حفاظة ما راح ينفع هياطة محتاج تربية خاصة RX حرفين يا ليجس انت وين عندي سؤال يخص جروبك انتو ليش خايفين بتحسفنا اني انطق اسامي متخلفين انا ابغيكم كلكم ابغي اشوي لحمكم عندكم ضربة على المايك وزبي حايز فيكم واتساب ما نيقى نحن مشكلتية ما نرضى بالغلط هي يا البلطجية سعادتنا بلحن واحد عقل مستقيم العرب جيس وزيد عليهم مسترمين واتساب ما نيقى نحن مشكلتية ما نرضى بالغلط هي يا البلطجية سعادتنا بلحن واحد عقل مستقيم العرب جيس وزيد عليهم مسترمين